حديث الآباء والجماعة الصحيحية سبق الفطر قلنا يجب تأديتها قبل صلاة العيد، فإن كنا نجمل لأن هذه الجمعيات تراعي هذا الواجب فنجمل توقيت. أما إذا كانت تتساهل وكما جاء في سؤال بعض الأخوان آنفا أنه إذا عيننا الشخص فما في مانع أن نعطيه الصلاة بعد العيد، لا لا بد سواء عينت أو عينت أنه قبل صلاة العيد لتكون صدقة مقبولة، وإلا فهي صدقة من الصدقات. كذلك الجمعية الخيرية إذا كانت أخذ تسليم هذه الصدقات لأصحابها المستحقين قبل صلاة العيد سوء الطاعة تؤمن على العيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.